ارحم الراحمين. انت رب المستضعفين، اللهم لا ناصر لهم الا انت، فقد خذلهم العالم كله واسلموهم الى عدوهم. اللهم انطف بهم وارحمهم، وانزل السكينه والامن والثبات على قلوبهم، وزلزل بالرعب قلوب اعدائهم. اللهم ضعف الناصر الا بك، وقلت الحيلة إلا بك، وانقطعت حبال الرجاء إلا حب الرجاء فيك. اللهم فلا تخذلنا في دعائنا لإخواننا، فأنت الرب الكريم ونحن العصاة العبيد، فعاملنا بكرمك وجودك، واستجب دعاءنا في إخواننا. اللهم أغثهم بنصرك، فلا مغيث لهم سواك، ولا ناصر لهم إلا إياك. ربنا ورب كل شيء ومليكه، ارفع البلاء عن إخواننا وأنزل رحمتك عليهم. ارحم ربنا أطفالا يذبحون، لا حول لهم ولا قوة.